يجيب بأمر ليس سبب الإجابة، ومنه التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك، لأن وجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون إيش له هو وحده. نعم الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حولهم، أما الله عز وجل فإنه لا يتوسل إليه بجاه أحد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به، لأنه سيد. نعم، فهو أفضل، يعني كون يذكر الصلاة ولا يذكر التسليم معناه أن الصلاة هي الأصل، لأن الصلاة فيها حصول الرحمة والخير والبركة والثناء على العبد، والسلام فيها السلامة مما يضر ومن النقص. إيه معلوم، لأنه إذا كان الحي ضعيفا وفعل الإنسان تعبد لله، فكل ما تعبد به العبد مما لم يرد فهو بدعة. لكن ربما لو أنك قلت لعامي يمسح وجهه أنت مبتدع، هذا بدعة والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة، أنت محدث، كل محدثة بدعة، يصبر على هذا؟ لا، غدا تمشي بين الناس تقول كل من مسح وجهه قلت يا مبتدع. لا، أحسن مثل هذه أنه يقال للناس بلطف، يقال هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله أو لدل الأمة عليه. نعم، لا آخر واحد عشان اللي آخذ من قبل ما ودنا يكرر. نعم يا لعبي، وقت الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل ولا هل كنا أذان مسجد لأهله؟ الظاهر والله أعلم أن أذان الحي، أذان الحي هذا أقرب شيء. نعم فؤاد، هل السر الحديث تفسير القرآن بعد الدرجة الأولى والثانية؟ إيش؟ هل تفسير الحديث التفسير للآية القرآنية؟ مثل قسمت صلاة الليل بينها. نعم. كيف؟ وين تفسير؟ إذا قال العبد الحمد لله قال الله حميدا عليه. نعم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الحمد عليه. فعرفت أن الرحمن الرحيم كلام. نعم. غير التفسير. هذا نعم المرتبة الأولى. إذا دعا الإنسان لنفسه بالخير كله هل يأتي انقطاعا أم يعلق على إذن الله عز وجل إن كنت دعا؟ لا يجزم إلا فيما تردد فيه، فما تردد فيه صلاة الاستخارة، وما كان خيرا معلوما في الله مرزوقا علما نافعا. هل يمكن لإنسان لأي إنسان يقول اللهم ارزقني علما نافعا إن علمت في ذلك خيرا؟ ها؟ طيب، اللهم ارزقني رزقا واسعا، هل نقول إن علمت في ذلك خيرا؟ لا لا لا لا. نعم لا أقول بالأصح يدعون الله. نعم. وأيضاً يعني ضرب يديه بين الأذان والإقامة طول الوقت، فهل يعني؟ أما الثاني رفع اليدين بين الأذان والإقامة فهذا مشروع لأنه دعاء، وأما بعد الصلاة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أصلاً، بل هو أرشد الأمة إلى الذين إلى أن يدعوا قبل السلام. أخذت؟ طيب تفضل. بعض الناس يلتزم ويداوم دعاء رحل يديه بعد النار مباشرة. نعم. هذا من الفتح فيما نرى أنه غير مشروع. يعني بعض الناس كلما صلى نفلا